بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن ضرب الناس في الوساوس من أنواعها ما يقع للموسوسين في انتقاض الوضوء، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي المسند وسنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ بشعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأمر عليه الصلاة والسلام بتكذيب الشيطان فيما يحتمل صدقه فيه، فكيف إذا كان كذبه معلوما متيقنا، كقوله للموسوس: لم تفعل كذا وقد فعله. قال الشيخ أبو محمد بن قدامة: ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتى وجد باللا قال: هذا من الماء الذي نضحته، لما روى أبو داود بإسناده عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ وينتضح، وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله. وشكى إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء، فأمره أن ينضح فرجه إذا بال، قال: ولا تجعل ذلك من همتك وله عنه. وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذا فقال: أله عنه. فأعاد عليه المسألة فقال: أتستدره؟ لا أب لك، أله عنه، أي اغفل عنه، فإنك إذا غفلت ولهوت عنه لا يعود إليك. لذا فإن ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول من السلت والنتر والمشي والقفز وغيرها من الأفعال التي تدل على ضعف عقولهم وقلة يقينهم، مما يوصف به من ابتلي بالجنون. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وذلك كله وساوس وبدع. قال ابن القيم: فراجعته في السلت والنتر فلم يره، وقال: لم يصح الحديث. قال: والبول كاللبن في الضرع، إن تركته قر وإن حلبته در. قال شيخ الإسلام: ومن اعتاد ذلك ابتلي منه بما عوفي منه من لها عنه. ثم قال: ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد قال اليهودي لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال: أجل. رواه مسلم وأبو داود. فأين علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك أو شيئا منه؟ بل علم المستحاضة أن تترجم، وعلى قياسها من به سلس البول أن يتحفظ، ويشد عليه خرقة، ولم يعلمنا شيئا مما يفعله الموسوسون عند قضاء حاجتهم. وقد سهل المبعوث بالحنيفية السمحة في كثير منها، فشدد فيها هؤلاء اتباعا للشيطان وحزبه، ومن ذلك المشي حافيا في الطرقات ثم يصلي ولا يغسل رجليه. فقد روى أبو داود في سننه عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا تطهرنا؟ قال: أوليس بعدها طريق أطيب منها؟ قالت: قلت بلى. قال: فهذه بهذه. رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة بنحوه. وعن علي رضي الله عنه أنه خاض في طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الرجل يطأ العذرة، قال: إن كانت يابسة فليس بشيء، وإن كانت رطبة غسل ما أصابه. وقال أبو الشعثاء: كان ابن عمر يمشي بمنى في الفروث والدماء اليابسة حافيا، ثم يدخل المسجد فيصلي فيه ولا يغسل قدميه. ذلكم أن النجاسة اليابسة لا تنتقل لمن وطئها، وإنما تنتقل النجاسة الجافة. لذا قال بعض أهل العلم: جاف على جاف طاهر بغير خلاف. وقال عمران ابن حدير: كنت أمشي مع أبي مجلز إلى الجمعة وفي الطريق عذرات يابسة، فجعل يتخطاها ويقول: ما هذه إلا سودات. ثم جاء حافيا إلى المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. وقال عاصم الأحول: أتينا أبا العالية فدعونا بوضوء، فقال: ما لكم؟ ألستم متوضئين؟ قلنا: بلى، ولكن هذه الأقدار التي مررنا بها. قال: وهل وطئتم على شيء رطب تعلق بأرجلكم؟ قلنا: لا. فقال: فكيف بأشد من هذه الأقدار يجف فينسفها الريح في رؤوسكم ولحاكم؟ رواه أبو داود والحاكم وابن حبان. ومن ذلك أن الخف والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفله أجزأ دلكه بالأرض مطلقا، وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة، نص عليه أحمد واختاره المحققون من أصحابه. قال أبو البركات: ورواية أجزأ الدلك مطلقا هي الصحيحة عندي، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وروى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ثم لينظر، فإن رأى خبثا فليمسح بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم. وتأويل ذلك على ما يستقدر، فإنه لا يسمى خبثا، وأن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة فإنه لا يبطلها. وكذلك دين المرأة، وهو ما طال من ملابسها. قالت امرأة لأم سلمة: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. رواه أحمد وأبو داود. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعا. رواه أبو داود والنسائي. ومعلوم أنه يصيب القدر ولم يأمرها بغسل ذلك، بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض. هذا والله أعلم، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.